وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقم هذا الدرس من دروس بلوغ المرام 211، والتاريخ هو يوم الأحد ليلة الاثنين 17 من جمادى الآخرة من سنة 1428 للهجرة. عندنا باب صدقة التطوع، فقد انتهينا أمس من صدقة الفطر، وتعرضنا لكل ما يتعلق بها من أحكام من حيث وجوبها ومقدار ما يخرج ولمن تخرج ووقت إخراج الصدقة وإلى غير ذلك، تعجيل الصدقة، وكل هذه الأشياء عرضنا لها بالأمس. أما اليوم فعندنا باب صدقة التطوع، وهو يستوعب إن شاء الله درس اليوم ودرس الغد أيضا. فالحديث رقم 631 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث متفق عليه. أولا ما يتعلق بتخريجه، فإن الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة. وهنا أحب أن أذكر لكم فائدة عابرة، أن صحيح البخاري رحمه الله قد بوبه البخاري بكتبه وأبوابه تبويبا دقيقا مفصلا، أما صحيح مسلم فمسلم بوب الكتب العناوين الرئيسية، أبواب الصلاة، أبواب الإيمان، أبواب الزكاة، ولكنه لم يفصل داخل ذلك الأبواب، لم يفصلها مسلم، وإنما بوبها غيره من أهل العلم. الإمام النووي وضع أبواب، المازري، كل من شرح صحيح مسلم وضع عناوين الأبواب من عنده باجتهاده هو، ولكن مسلم لم يضع أبوابا تفصيلية. فإذا قيل مثلا هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة مثلا باب إخفاء الصدقة، فهنا باب إخفاء الصدقة ليس من مسلم نفسه، وإنما من الترمذي، هو الذي وضع هذا الباب، وقد رواه أيضا الترمذي، قصدي من النووي هو الذي وضع الباب. هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الزهد، والنسائي في سننه أيضا في القضاء، وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ما يتعلق بألفاظ الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله، أي سبعة أصناف من الناس، وليس المقصود سبعة أفراد، يعني سبعة أنواع، وقد يكون النوع الواحد في من لا يعلمه إلا الله من العدد الذين تحققوا بهذه الصفة. وقوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي قيل في ظل العرش، وقيل في ظل منسوب إلى الله تبارك وتعالى، كأن يكون في ظل عمله الصالح، أو يكون هناك ظل مخصص لكل فئة من هذه الفئات وصنف من هذه الأصناف. وهذا ليس من التأويل، لأن البعض قد يقول لماذا لا نقول يظلهم الله في ظله ويكون ظل الله، فنقول هذا ليس من التأويل، لأن الظل ليس له تعلق بالذات، بذات الله تبارك وتعالى. فالمقصود ظل العرش أو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى حيث شاء. وقوله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة، وذلك للإشارة إلى أن يوم القيامة الشمس تدنو من الناس ولا يكون لهم ملتجأ ولا وزر ولا ظل إلا من شاء الله تعالى بأن يستظل بظل العرش أو بظل عمله كما سوف يأتي بعد قليل. وقوله عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث فيه أشياء كثيرة جدا لا تتعلق بهذا الباب، لكن نقتصر منها على قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا رواية الحديث في جميع كتب السنة، إلا أن مسلما رحمه الله ذكر بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا ذكر أهل العلم أنه يعني قلب للعبارة، فهذا من قلب اللفظ، لأن النفقة إنما تكون باليمين وليست بالشمال، فالصواب حتى لا تعلم شماله، والشمال هي اليد اليسرى، ما تنفق يمينه وهي اليد اليمنى التي يكون بها العطاء وتكون بها الصدقة. أما ما وقع في صحيح مسلم فهو انقلاب اللفظ، سواء كان هذا الانقلاب على الإمام مسلم نفسه أو على بعض رواة الصحيح الذين رووا الحديث عن الإمام مسلم، وإلا فإن يعني رواة الحديث في مسلم هم رواته في غيره، فالأقرب أن هذا قد يكون يعني انقلب على من دون الإمام مسلم من الرواة. في الحديث فوائد كثيرة جدا، ويمكن لأي واحد أن يستخرج من على الأقل 7 فوائد، هذه ظاهرة في من يظلهم الله في ظله، يعني فضيلة الشاب الذي نشأ في عبادة الله، فضيلة إخفاء الصدقة، فضيلة التعلق بالمساجد، فضيلة الإمام العادل، إلى غير ذلك من الفضائل الموجودة في الحديث. ولكن من الفوائد المهمة فائدة الإصرار بالصدقة، الإصرار بالصدقة، وأنها أفضل من إخفائها، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا بظاهره دليل على أن المشروع في الصدقة إخفاؤها، وقول لا تعلم شماله ما تنفق يمينه معناه لو أن الشمال خلق فيها إحساس خاص وكأنها شخص آخر لم تعلم بما جرى من اليمين، وبعضهم حمله على أن المقصود لو أن شخصا إلى شماله لم يعلم ما أنفق هذا الإنسان بيمينه، أو لو كان عنده أكثر من وكيل فتصدق عن طريق وكيل بمال لم يعلم الوكيل الآخر بهذه الصدقة، والمقصود المبالغة في الإخفاء وتحري ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن المشروع هو إخفاء الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة لهذا الحديث وللآية الكريمة. وذهب آخرون إلى أن المشروع إخفاؤه صدقة التطوع، أما الفريضة فإن المشروع إظهارها لئلا يتهم بأنه جحد الزكاة أو لم يؤدها، وقال بعضهم لأنه أصلا يدفعها للإمام بواسطة السعاة، وهذا لابد أن يكون ظاهرا معلنا، وقيل غير ذلك. وخلاصة ما يمكن يعني ذكره في هذا الباب مع الاختلاف الكبير بين أقوال أهل العلم أن نقول إن الصحيح في مسألة الصدقة سواء كانت زكاة مفروضة أو صدقة تطوع أن الإصرار والإظهار لها يختلف بحسب الأحوال، فقد يوجد ما يدعو إلى إظهار الصدقة مثل أن يكون في ذلك حث للناس على الاقتداء به وعلى التبرع، أو يظهرها حتى لا يتمكن أحد من سرقتها أو التلاعب أو العبث بها، أو لغير ذلك من الاعتبارات والمقاصد الشرعية. فإذا وجدت هذه الاعتبارات كان إظهارها أفضل من إخفائها. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون هناك ما يدعو إلى إخفائها، مثل أن يخاف على نفسه الرياء. فإن العبد إذا خاف على نفسه الرياء بالعمل استحب له إخفاؤه أياً كان هذا العمل، سواء كان صدقة أو صلاة أو قرآناً أو غير ذلك. فإذا خاف العبد على نفسه من الرياء كان الأفضل في حقه أن يخفيها. وكذلك إذا كان إظهارها يترتب عليه مفاسد، مثل أن يتهمه الناس مثلاً بأن قصده السمعة والقيل والقال، أو أن يكون في إظهارها خدشاً لإنسانية ونفسية المحاويج والمساكين والفقراء، أو أن يكون في إظهارها حصول مشكلة عائلية عند أولاده أو إخوانه أو قرابته أو غيرهم، إنه لماذا يكون التفريط بهذا المال ولماذا تخرج هذا المال، فحينئذ يكون إخفاؤها أولى. الحالة الثالثة أن يكون الأمر مستوياً، ليس هناك مضرة من الإظهار وليس هناك مضرة من الإسرار، كما أنه ليس هناك منفعة ظاهرة في الإعلان أو الإخفاء، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول إن إخفاءها أولى، لأن الأصل إخفاء الأعمال. إذن فيما يتعلق بالصدقة الأصل إخفاؤها، وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم بقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكذلك في الحديث تصدق بصدقة فأخفاها، سواء كانت فريضة أو نافلة، زكاة فريضة أو صدقة تطوع. لكن إذا وجد ما يدعو إلى إظهارها كان الإظهار أفضل. ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله وهو في صحيح مسلم أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عراتا مجتابي النمار متقلدي العباء، عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفقر والفاقة، ودعا الناس إلى الصدقة وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره. فجاء رجل بصرة كادت يده تعجز عنها وكأنها من الذهب أو الفضة، وجاء آخر بعدل من تمر، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة أو مذهبة، كأنه ذهب، وفي رواية حتى كأنه مدهنة، يعني كأنه مدهون بالدهن من إشراقه وفرحه صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأثنى على أولئك الذين أظهروا الصدقة لأنهم سنوا سنة حسنة وشجعوا غيرهم على العطاء. إذن هذه هي القاعدة فيما يتعلق بإظهار وإخفاء الصدقة. الحديث التالي ورقم 632 وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته، في بعض الأحاديث الألفاظ يوم القيامة، حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث أولا فيما يتعلق بتخريجه فقد رواه ابن حبان في صحيحه وهو مطبوع باسم الإحسان لابن بلبان، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان في نحو 18 مجلدا أو يزيد، كما رواه الحاكم في مستدركه وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على ذلك، فقد صحح الحديث إذن ابن حبان والحاكم والذهبي، وكذلك رواه أحمد في المسند وسنده حسن. الحديث الذي بعده ورقم 633 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده لين. فحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه ما يتعلق أولا بتخريجه، فقد رواه أبو داود كما ذكر المصنف في كتاب الزكاة، وقد رواه الترمذي أيضا، والمصنف لم يشر إلى هذا، فهذا مما فاته. فالحديث قد خرجه الترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة، وقال الترمذي هذا حديث غريب، وهذا تضعيف للحديث، فإن الترمذي رحمه الله وكثير من المتقدمين كأبي نعيم والأئمة أئمة الحديث إذا قالوا هذا حديث غريب فالغالب أنهم يعنون أنه ضعيف، فالغرابة عندهم مظنة ضعف الحديث. والترمذي قال هذا حديث غريب، لم يقل حسن غريب أو صحيح غريب، وإنما قال هذا حديث غريب، فغرابته تدل على ضعفه. ثم قال الترمذي: وقد جاء هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح. فالترمذي رحمه الله أعلى الحديث بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري موقوفا على أبي سعيد. وقد يقال حينئذ إنه وإن كان موقوفا إلا إنه مما لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فإنه إخبار عن أمر غيبي عن أمر أخروي. فالترمذي يصحح الموقوف، والموقوف لا يقال من قبيل الرأي. وقد قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث إسناده جيد، وصححه جمع، وفي سنده رجل يقال له أبو خالد الدالاني مختلف فيه، فيه اختلاف، ولذلك الحديث ليس إسناده بالقوي، ولكن في الواقع أنه ليس في متن الحديث شيء يستغرب، وإنما هو داخل على العموم في قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وخضر الجنة ثيابها من الحرير، كما قال سبحانه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، والسندس هو الحرير، وحلوا أساور من فضة، فخضر الجنة هي ثياب الجنة المصنوعة من حرير، وذلك أنه جوزي من جنس عمله. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة، أو سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم، والرحيق هو الشيء العذب، والمقصود به هنا خمر الجنة، كما في قوله سبحانه: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الحديث فوائد، من فوائد الحديث أن من أعظم الصدقة أجرا ما وافقت محلا، يعني أنها كانت صدقة على فقير أو على مسكين، ولا يعارض هذا أن الصدقة إذا نواها صاحبها يؤجر عليها ولو لم تصادف محلا، كما في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي تصدق مرة على زانية ومرة على سارق ومرة على تاجر، وكتبت في الصدقة المتقبلة. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة تنويع الصدقة من لباس أو طعام أو شراب أو غيرها، ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل. الحديث الذي بعده رقم 34600 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه رواه الشيخان كما ذكر المصنف في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في مسنده. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، والمقصود باليد العليا محل اختلاف، فإن جمهور أهل العلم يقولون اليد العليا هي يد المعطي المتصدق، واليد السفلى هي يد الآخذ أو المحتاج، فيد المعطي أعلى من يد الآخذ، وذلك لفضيلة العطاء على الأخذ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. بل جاء في هذا حديث صحيح متفق عليه، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة. إذن المقصود باليد العليا هي يد المتصدق، وسماها عليا لما سبقت إليه من الخير، وهذا فيه حث وتحفيز على أن الإنسان يعطي، بل على أنه يملك المال ليعطي، وتكون يده عليا بدلا من أن تكون يده سفلى فتكون متعرضة للأخذ. وقيل إن المقصود باليد العليا اليد المتعففة، وهذا ذكره الخطابي واحتج فيه بأثر ولا يتم له الاستدلال على ذلك. وقيل إن المقصود باليد العليا اليد المعطية، وأن اليد السفلى العكس، قيل أن المقصود باليد العليا هي الآخذة، يعني اليد العليا هي يد الفقير الآخذة، واليد السفلى هي المعطية، وهذا نقل عن الحسن البصري ولا يوافق عليه. وقيل إن يعني المقصود باليد العليا السائلة كما ذكرنا، ذكر ذلك بعض المتصوفة، يعني وافقوا على أن يد الفقير هي العليا المتعرض للسؤال، وأن يد المعطي أو المنفق هي السفلى، وهذا نسب للمتصوفة أو يسمون أحيانا بالفقراء. وكما قال الأئمة والعلماء إن هؤلاء قوم تعودوا على السؤال وأذلوا أنفسهم له وأدمنوه، ثم التمسوا في نصوص الشريعة ما يعزز مواقفهم وما يحفزهم على ذلك، وإلا فإن الشريعة لا تأتي بأن تجعل الإنسان المحسن تجعل يده سفلى، لأنه حينئذ سوف يكف يده عن العطاء ما دام أن الإحسان يأتيه بمثل هذا المعنى. ولا شك أن مثل هذه المفاهيم المغلوطة لها أثر كبير جدا في التخلف الذي عاشه المسلمون قرونا طويلة، حينما أصبحت عندهم عملية السؤال و يعني التذلل الذل ومد اليد أصبحت عندهم حرفة، بل تحولت إلى ديانة، والتمسوا من النصوص ما يعززها، واعتبروا أن المنة لهم حينما يأخذون عطاء المعطي. هذه الروح الميتة المريضة المنحرفة الجاهلة هي من أسباب تخلف العالم الإسلامي كما ترون اليوم، وانحراف المفاهيم، حتى أصبح الزهد عند الناس معناه أن الإنسان يترك البحث عن الدنيا في الحلال وبالجهد والعمل والإخلاص والصبر، ويذهب ليبحث عن الدنيا في مزابل الأغنياء، ويعرض نفسه لذل السؤال. فلا شك أن الصواب أن اليد العليا هي المنفقة، وأن اليد السفلى هي الآخذة، والله تعالى جعل للمعطي فضلا على السائل. وقيل إن المقصود بالنعمة باليد النعمة، فيكون المقصود هنا إذن باليد العليا يعني العطاء الجزيل الجزل، واليد السفلى العطاء القليل. وهذا نقله بعض الشراح عن جمال الدين ابن نباتة، وهو معنى جيد لا يتعارض مع ما ذكرناه، لأن اليد العليا هنا ظلت عليا لأنها معطية وصاحبة نعمة وفضل، ولكن اليد العليا أيضا تتفاوت في قدر عطائها. ولهذا نقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أعطيتم فأغنوا، فتعطيه ما يحتاجه، وليس أنه تعطيه القليل ويذهب إلى غيرك فيعطيه القليل، مع أن الإنسان عليه أن يتأكد من تأهل الإنسان المحتاج للعطاء، يعني لا تعطيه جزافا بغير حق. لماذا؟ لأنه إن كان غير مستحق فهذا الذي أعطيته حرمت منه غيره ممن يحتاج. ولهذا ينبغي أن يكون المعطي سواء كان شخصا أو مؤسسة أو جهة خيرية أو جمعية أو لجنة، أن لا يعطوا أحدا إلا بعدما يتأكدوا من أنه مستحق أو محتاج، ثم يعطى بقدر حاجته. ولو احتاج أن يبنى له بيت أو يزوج أو يحقق له ما يحتاجه ويغنيه عن ذل السؤال لآخرين، فلا حرج في ذلك. أما أن تعطيه مجازفة وأنت لست متأكدا من استحقاقه فلا. الحديث طبعا وما بعده سوف نشرحه بعد ذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رقم 635، قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بتخريجه أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة وأحمد في المسند، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوا الحديث، صححه ابن خزيمة لأنه أخرجه في صحيحه، وابن حبان أخرجه في صحيح أيضا، والحاكم خرجه في مستدركه وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد في المسند. ثانيا ما يتعلق بالحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: جهد المقل أفضل الصدقة. جهد المقل، الجهد بضم الجيم هو ما يبذله الإنسان، وأما المقل فهو من لا مال عنده، فهو مقابل المكثر، فالمكثر هو الغني والمقل هو الضعيف الذي لا مال عنده. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصدقة هو ما يبذله الإنسان الذي ليس له كثير مال من ماله، فيتصدق من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، المقصود أن عليه أن يبدأ في الصدقة بعياله، بزوجته وأولاده وخدمه وعبيده، قبل أن يذهب بالصدقة إلى البعيد. وفي الحديث فوائد، منها فضل الصدقة من المقل، وأن على الإنسان أن يتعود أن يتصدق مما يستطيع قل أو كثر. وذهب إليه من زعم أن جهد المقل أفضل من صدقة الغني، وقد يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق درهم ألف درهم، وفي لفظ 100,000 درهم. وأيضا من فوائد الحديث مراعاة الترتيب في الصدقات، وأن على الإنسان أن يبدأ بمن تلزمه نفقته من زوجة وولد وخدم وعبيد، ثم قرابته وجيرانه وغير ذلك. الحديث رقم 636، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، وظاهره أن عنده دينار واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر يعني ثالث، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر رابع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فهذا الحديث أولا رواه أبو داود والنسائي في الزكاة، وأحمد في المسند، وابن حبان والحاكم وصححه. قوله رضي الله عنه قال رجل، هذا الرجل ليس معروفا من هو، هو صحابي غير معروف، وهذا يسمى عند العلماء المبهمات. فالمبهمات هي ما جاءت في الأسانيد أن رجلا جاء، أن رجلا قال، أن امرأة قيل يا رسول الله، ولا يعرف من السائل ومن القائل ومن الآتي، فهذا يسمى المبهم. وقد صنف فيه أهل العلم الأسماء الأنباء المبهمة، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة والمبهمات، خطيب البغدادي وغيره من أهل العلم صنفوا كتبا في محاولة معرفة من هؤلاء المبهمون. أحيانا يقال هنا فلان، وأحيانا لا يعرف، وأحيانا يكون مقصودا أن لا يذكر الشخص من باب الستر عليه، أو لأن الأمر فيه ما فيه مما قد ينقص من قدره، أو قد يداخله نوع من الوقيعة في الشخص، فيكون عدم ذكره مقصودا من باب الستر عليه. هذه الأحاديث فيها مسألة مهمة، وهي نفقة الزوجة، مسألة نفقة الزوجة. وقد ذكر ابن المنذر وابن قدامة وأبو الرشد وغيرهم إجماع العلماء والفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، أجمعوا على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، هذا ليس محل خلاف، والأدلة عليه كثيرة جدا، منها قوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، المقصود هنا الإنفاق على الزوجة، فأمر الله تعالى بالإنفاق وأوجبه بقوله لينفق ذو سعة من سعته. وكذلك قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل القوامة التي هي المسؤولية في مقابل ما أنفقوا من أموالهم، وهذا يشمل المهر ويشمل النفقة، فهي واجبة في ذمة الزوج لزوجته. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، والمولود له هو الزوج أو الأب، يعني أبو المولود، فالله تعالى بيّن أن عليه، وقوله وعلى المولود له أي يجب عليه وفي ذمته الرزق والكسوة، فيدخل في النفقة الطعام والشراب واللباس وما يتعلق بذلك. ومن السنة الحديث المتفق عليه حديث عائشة لما جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للمرأة الحق في أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها وما يكفي ولدها، دليل على أن هذا كان واجبا، وأن شحه به يوجب لمن ظفر بشيء من ماله أن يأخذه على سبيل أخذ الحق، على سبيل الظفر بالحق. وكذلك حديث جابر في خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء وحقوق النساء والواجب على النساء قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا نص في الباب يدل على أن الرزق والكسوة والسكن أيضا بالمعروف أنها واجبة للمرأة على زوجها، كما يستدل على ذلك بالإجماع كما ذكرته وحكيته، وذكرت من نقل الإجماع كابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم. وكذلك المعقول، فإن النظر والعقل يدل على وجوبها للنفقة، فإن المرأة يعني قد حبست نفسها في بيت زوجها وعلى خدمته وعلى طاعته وعلى يعني معاشرته بالمعروف، فيكون لها في ذلك الحق. طيب، كيف يقدر هذا الحق أو هذه النفقة؟ كيف تقدر للمرأة؟ في ذلك ثلاثة احتمالات: إما أن تقدر بحسب حال الرجل، إذا كان الرجل موسراً وغنياً وهو الزوج فإنه ينفق عليها نفقة الأغنياء، وإن كان فقيراً أنفق عليها نفقة الفقراء، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عند الأحناف، واستدلوا بقوله سبحانه بالمعروف، وقالوا إن المقصود بالمعروف هو بحسب يعني حال الرجل والمعروف المناسب له. هذا قول. القول أو الاحتمال الثاني أن يكون المراعى في هذا حال المرأة، يعني إذا كانت المرأة بنت أثرياء وأغنياء وجب عليه أن ينفق عليها نفقة الأغنياء، وإن كانت فقيرة أنفق عليها نفقة الفقراء، وهذا قول عند المالكية ورواية عند الأحناف. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فقالوا إن هذا دليل على أن المعروف هنا ينظر فيه إلى حال المرأة وما يكفيها ويكفي ولدها، وقالوا إن المقصود بالمعروف هنا الكفاية، وما جاء في القرآن من قوله المعروف يعني الكفاية التي تحتاجها المرأة. القول الثالث أن المعتبر حالهما معا، حال الرجل وحال المرأة، وهذا مذهب الحنابلة وهو المعتمد عند المالكية، واختاره الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وهو الأصح أن المقصود بالمعروف هنا لا يتحدد بالنظر إلى الرجل فقط ولا بالنظر إلى المرأة فقط، وإنما ينظر إلى مجموعهما فيراعى هذا وهذا، يعني يراعى غنى الرجل ويراعى حاجة المرأة، وأيضا يراعى غنى المرأة من فقرها، فإذا كانت المرأة مثلا بنت نعمة وأتت من بيت أغنياء فليست نفقتها كنفقة امرأة من أسرة فقيرة وضعيفة وربما أهلها لا يستطيعون أن يساعدوها، فالمرأة قد اعتادت على لون من الطعام والشراب واللباس في بيت أبيها، ربما تتشوف إلى مثله أو إلى قريب منه، فهذا معتبر فيما يتعلق بالمعروف، فإن المقصود بالمعروف ما يناسب حال الرجل وكفايته وقدرته وحال المرأة أيضا وما جرت عليه عادتها. هناك نقطة رابعة وهي إذا أعسر الرجل قلنا يجب عليه النفقة، هذه نقطة خامسة. إذا النقطة الثالثة نفقة الزوجة قلنا واجبة، النقطة الرابعة المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما أو حالهما معا، النقطة الخامسة مسألة إذا أعسر الزوج ولم يستطع الإنفاق فهل يفرق بينه وبين زوجته؟ في هذا يعني أقوال، أشهرها القول بأنه يجوز التفريق، وطبعا التفريق هنا يفرق القاضي أو الحاكم بناء على طلب المرأة، يعني إذا طلبت المرأة الانفصال عن هذا أو الخلع عن هذا الرجل أو الفسخ، فإن هذا القول يقول إذا كان ذلك بسبب أنه لا ينفق عليها ولا عنده مال معسر أنه يجوز للقاضي أن يفسخها أو يفرق بينهما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، يقولون إذا أعسر فإنه يجوز التفريق، واحتجوا بقوله سبحانه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقالوا إذا حصل الإمساك بالمعروف ومنه الإنفاق بالمعروف، فإذا لم يحصل فالبديل هو التسريح بالإحسان وهو الانفصال والطلاق. واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في من تتزوج وقال لها إن معاوية صعلو كل مال له أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لها إنه لا تنكحي معاوية لأنه صعلوك ليس له مال، قالوا دليل على أن هذا الإنسان المعسر الذي لا مال عنده لا يزوج لا ينكح، ويمكن أن تفسخ عليه المرأة أيضا بظاهر الحديث. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي سبقت معنا الآن حديث حكيم بن حزام وأبي هريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فدل ذلك على وجوب يعني نفقة المرأة كما أسلفناه قبل قليل على زوجها، وأنه إذا لم يستطع أن يعولها ويقوم بحقها جاز لها الفسخ. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يقول ابدأ بمن تعول، تقول المرأة أنفق علي أو طلقني، أنفق أو طلق. فهذا دليل على أنه إذا لم يحصل الإنفاق فإنه يكون الطلاق، وأن من حق المرأة أن تطلب الطلاق، ومن حق القاضي أو الحاكم أن يستجيب لها وأن يطلقها. وكذلك مما يستدل به الجمهور على أن للقاضي أن يفسخ قضاء عمر رضي الله عنه وعلي، فإنهم كانوا يفسخون المرأة على زوجها إذا لم ينفق عليها. هذا مذهب وقول الجمهور. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، يعني إذا كان معسر، ما هو بخيل، معسر ما عنده مال، يقولون لا يجوز التفريق بينهما، وهذا مذهب الأحناف، واختاره ابن حزم وانتصر له. واستدلوا بقوله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقالوا إن الآية الكريمة أمرت بتزويج الفقراء وأن الله تعالى يغنيهم من فضله، ولو كان الفقير تفسخ عنه ومنه الزوجة لم يكن لتزويجه معنى، فلما أجاز الله تعالى تزويجهم بل أمر بتزويجهم دل على أنه لو كان فقيرا فإن المرأة لا تفسخ منه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني لا يكلف هذا الإنسان إلا ما عنده من الإنفاق والمال، فإن لم يكن عنده شيء لم يكلف وراء ذلك لا طلاقا ولا غيره. وكذلك قوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة في آية الدين فيما بعدها، قالوا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقالوا المعسر ينظر في الدين فينظر من باب أولى فيما يتعلق بنفقة الزوجة. واستدلوا رابعا أو خامسا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فإنه كان أحيانا لا يجد نفقة الأزواج، وقد دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته ابنة خارجة أنها تطلب النفقة منه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأشار إلى نسائه وقال هن حولي يسألنني النفقة، وكنا يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة. ومما يستدل به أيضا الحديث الذي في البخاري المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة زوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس، قال لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الذي لم يجد حتى خاتما من حديد وقال أعطيها ثوبي قطعا ما عنده مصروف لها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجها إياه وقال زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا دليل على أنها لا تطلق عليه. والصواب أن هذه النصوص تدل على أنها لا تطلق، أن النكاح صحيح وباقي، لكن السؤال فيما إذا لم ترضى المرأة بذلك وطلبت الفسخ أو الطلاق، فحينئذ يكون قول الجمهور كما أسلفنا هو المعتبر أن هذا سبب يبيح للمرأة أن تسأل الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. فنقول عدم وجود مال أو نفقة عند الزوج إطلاقا هذا سبب لطلب الطلاق. وبعضهم يفرقون بينما إذا كانت المرأة علمت أو لم تعلم، يعني دخلت عليه وتدري أنه فقير فهذه لا يستجاب لها إذا طلبت الفسخ لأنها عارفة من قبل، والأخرى التي ربما الزوج خدعها تسلف فلوس من بعض أصدقائه وحطها في جيبه 500 وصار يبدو يعني شخص بها كأنه غني وخدعها فبان أنه فقير، فمثل هذا تفسخ عنه بخلاف من علمت قبل ذلك. والشيء الطريف أن بعض الفقهاء قالوا يحبس، وهذا من غرائب الأقوال، وقد سخر الإمام ابن حزم من هذا القول أنه يحبس. طيب إيش تسوي فيه يحبس مسكين؟ يعني الحبس لن يأتيه بمال وسوف يحرمه من زوجته ويحرم زوجته منه. أما لو كان يعني رافضا نكل عن الإنفاق باختياره فقد يكون للحبس معنى، أما إذا كان معسرا فلا معنى لحبسه. الحديث رقم 637 حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. الحديث يقول مصنف رحمه الله متفق عليه، والواقع أنه مما يستدرك، فإن الحديث رواه السبعة أصحاب السنن مع الصحيحين مع الإمام أحمد، رواه في كتاب أصحاب السنن، والبخاري ومسلم رواه في كتاب الزكاة، ورواه ابن حبان أيضا وابن أبي شيبة. وقولها رضي الله عنها تصدقت المرأة أنفقت المرأة من طعام بيتها يعني تصدقت، وقوله صلى الله عليه وسلم غير مفسدة يعني بالمعروف، وللخازن، الخازن هو المؤتمن الوكيل على المال الذي يقوم بإخراجه، فالمرأة تأمر بالمال والخازن يقوم بإخراجه. في الحديث حكم صدقة المرأة من مال زوجها هل تجوز أو لا تجوز؟ وهذه المسألة فيها قولان مشهوران. الأول أنه يجوز للمرأة أن تخرج من طعام بيتها ونفقة منزلها بالمعروف بغير إفساد، وهذا مذهب الحنفية وهو الصحيح عند من مذهب الحنابلة أيضا، واختاره الإمام ابن حزم، واحتجوا بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن للمرأة الأجر إذا أنفقت من مال زوجها، وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وكذلك مما يستدل به على هذا حديث أسماء، وهو في الصحيح لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج من مال الزبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ولا توعي. ولا توعي يعني لا تضع الطعام في الأوعية وتمنعيه من الفقير والمسكين والمحتاج. وفي رواية لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني إذا الإنسان منع ما عنده ومنع رفده منعه الله تعالى الرزق. القول الثاني أن ذلك لا يجوز إلا بإذن الزوج، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء والعلماء، واحتجوا بما بعمومات الأحاديث أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبما جاء في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا تنفق إلا بإذن زوجها، فقامت امرأة وقالت يا رسول الله ولا الطعام، لا أخرج الطعام إلا بإذن زوجي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الطعام أفضل أموالنا، إن الطعام أفضل أموالنا، يعني لا تخرجيه إلا بإذن الزوج. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. ولكن ينبغي أن يعرف أن الإذن نوعان، هناك إذن صريح مثل أن يقول لها تصدقي وأنفقي، فهذا لا شك فيه ولا خلاف فيه أصلا. والنوع الثاني هو الإذن العرفي، يعني أن يكون زوجها رجلا كريما وتعرف أن ذلك يسره وأنه لا يجد في نفسه حرجا، وربما لو علم لشكرها وأثنى عليها وزادت محبتها عنده، مثل قصة المرأة، قصة إبراهيم لما جاء إلى إسماعيل ووجد امرأته فوجدها امرأة شديدة متشائمة، فقال لها اقرأي عليه من السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ولما جاء للأخرى ووجدها كريمة سمحة قال سلمي عليه وقولي له يمسك عتبة بابه. فكثير من الرجال تزيد مكانة المرأة عندهم إذا رأوها إنسانة كريمة وتحب العطاء والمساكين والمحاويج و تنفق عليهم بغير تبذير ولا إسراف. وأيضا مما يدعو إلى النوع الثاني هو الإذن العرفي، يعني أن تعرف من الزوج أنه يرضى بذلك ولا يمانع، فهذا لا يشترط أن ينص عليه، فتنفق حتى لو لم يقل لها أو لم تسأله. النوع الثالث وهو العرف الاجتماعي أيضا، فإن بعض البيئات جرت ودرجت على أنهم يعطون، وأن النساء تعطي بدون إذن زوجها، وأن الجيران يتبادلون فيما بينهم، هذه تأخذ من هذه رزا، وهذه تأخذ منها طعاما، وهذه تأخذ قوتا، وهذه تأخذ لحما، وهذه ينقصها شيء فتأخذ من جارتها، وجارتها ينقصها شيء، وهذا مما جرى عليه العرف. والله سبحانه وتعالى قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولذلك الذي أرجحه وأختاره أن العطاء إن كان بإذن فهذا مما لا إشكال فيه ولا سؤال، وإن كان الزوج يرضى بذلك لو علم فالمرأة مأجورة بذلك، وإن كان العرف الاجتماعي يدل عليه ويرشح له فهو مطلوب أيضا، وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن كان ما تعطيه المرأة بقدر الحاجة وهو شيء يسير لا يضر فإن للمرأة الأجر بذلك حتى لو لم يأذن به زوجها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.